طبعا أهل العلم قالوا العادة في صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في صلاة الفجر، كان يطيل القراءة في صلاة الفجر ويقصر القراءة في صلاة المغرب ويتوسط في غيرهما، هذا في الجملة. وقد يترك عليه الصلاة والسلام هذه العادة فيقصر فيما حقه التطويل تنبيها للجواز، أنه يجوز. ولذلك قرأ صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته في صلاة الفجر بالزلزلة في الركعتين، وقرأ في بطوال السور في صلاة المغرب، مع أن حقها في العادة التقصير.